ما إلا بالعصر. إذا اشترط من العدد. والثانية لا يعفى عنها لعدم ورود الشرع فيها. وفي النبي روايتان. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يعفى عن كل يسير من النجسات. كل اليسير من النجسات يعفى عنه حتى من رشاش البول. ولكن الصحيح أن البول وما وردت السنة بغسله لا يعفى عنه، كدم الحيض والاستحاضة. وأما الدم الخارج من غير السبيلين لأنه ليس في السنة ما يدل على أن ما يخرج من الآدم نجس من الدم إلا ما خرج من السبيلين. والقاعدة الشرعية أن ما أبين من حي فهو ميتته، ميتة الآدم طاهر. وقد ذكر الفقهاء مسلم رحمهم الله أن ميتة السمك أن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فكذلك الآدم، ولأنه لو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها من يظهر لي أن الدم ليس بنجس ما لم يخرج من السبيلين. وما ادعي من الإجماع على نجاسته ففيه نظر، فإن الخلاف فيه ثابت. نعم لو تحققنا أن العلماء أجمعوا على نجاسته لا حكمنا بالنجاسة. ثم إذا حكمنا بالنجاسة نحتاج إلى دليل عن العفو عنه، نحتاج إلى دليل عن العفو عنه. والأدلة كما ترون كلها تدل على أن الصحابة يصلون في دمائهم بجروح وتصيبهم البثرة وما أشبه ذلك. أما ما استحال من الدم كالقيق والصديد فإن شيخ الإسلام يرى أنه طاهر، قل لأن هذا ليس بدم، هذا استحال. وكذلك ماء الجروح التي تحصل من حرق النار وشبهها فإنه طاهر. نعم. وفي النبيذ روايتان أنه الطرف منها وما لم يدرك الطرف سم ما أدركه الطرف ما أدركه الطرف منها وما لم يدرك لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعف عنها كالكثير. لا الغالب نعم إيه ماذا عن السماء، لكن يدل على أنه لابد من أصلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين بثر. نعم. أين أولك أصله هو يدخل. نعم. عبد الرحمن داود فالمحقق من باب أول إن هذا ما قلنا ذا، لكن من قال إن توهم النجاسة؟ من قال هذا؟ لأنك لو وضعت يدك في جراب فهمت وحزمتها ربطتها تيقنت أنه ما أصاب النجاسة، ليس تعبديا، لكن هذا يشبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت على خشومه لما أمر المستيقظ بأن يستنثر ثلاثا قال فإن الشيطان يبيت على خشومه. فهذه الآية ربما أن للشيطان فيها عمل أن يكون ضارا على الإنسان وإن لم يكن نجسا. نعم الحد أخذ سمك ويمكن تلقاها بالجرة وتحطها في الغلم. سألوك يمكن تتلقى هذا الحبر في الجرة وتعبي منها القلم. يمكن الحبر لا، لدينا قاعدة، كل ما خرج من المأكول فهو طاهر. البول من المأكول طاهر، الروث من المأكول طاهر، القي من المأكول طاهر. في ظن إن هذا الحبر ما يمكن يمحي أبدا إن كان عثرنا عليه. نعم هو يعني أجل إذا هو حبر كثير يعني كل يمكن كثيرة يغطي. نفس الشيء في كتاب الصلوات، كتاب الصلاة ما بقي إلا أظن كم بقي؟ 5 صفحات عندي، باقي 28 ثانية. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلوات المكتوبات 5، لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله ماذا فرض علي؟ ماذا فرض الله؟ ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. ولا تجب إلا على مسلم عاقل. وهذا هو الصحيح، أن الوتر ليس بواجب، لأن الحديث صريح في أنه ليس عليه غيرها. وأما ما له سبب كالكسوف وصلاة الجنازة وما أشبهها فهذه مربوطة بأسبابه. والكسوف فيه خلاف هل هو واجب أو لا، والصحيح أنه واجب وأنه فرض كفاية، لكن لسبب، كما قال بعض العلماء بأن تحية المسجد واجبة لأن هذا لا سبب. أما الصلوات اليومية فإنه لا يجب إلا الصلوات 5 فقط. فإن قال قائل: والجمعة؟ قلنا: الجمعة في وقت الظهر. نعم. ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. وخرج أبو إسحاق بن شاقلا رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويقائها لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها. وأمكنه التسبب إلى أدائها فأشبه المسلم. والمذهب الأول لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء، ولأن في إيجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه. ولا تجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. وهذا هو الفائدة من قولنا إنها لا تجب على الكافر، أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم، وأما العقوبة عليها فيعاقب عليها. ولهذا إذا سألهم أصحاب اليمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم يعاقبون عليها في الآخر، لكن لا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا، ولا يؤمرون بفعلها ما داموا على الكفر، لأنها لا تقبل منهم. بل إن الكافر يعاقب على الأكل والشرب واللباس، لقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي للمؤمنين خالصة يوم القيامة، والكافرين غير خالص. نعم. ولا تجب على مجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هذا حديث حسن، ولأن مدته تتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ليتمرن ويعتادها، فلا يتركها عند بلوغه، وتصح صلاته ويستحب له فعلها لمن. وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه. كيف عاقب؟ بأي شيء؟ بالضرب عليه. نعم. والواجب ما عوقب على تركه، والأول المذهب، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها، لأنه صلاها نفلا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض، كما لو نواها نفلا. وإن بلغ الصبي، والصحيح خلاف ذلك، أن الصبي إذا صلى ثم بلغ بعد الصلاة فإنه لا يؤمر به، لأنه فعل ما أمر به فسقطت المطالبة به. قولهم إنه فعلها على نفل، فقل نعم فعلها على نفل، لأنه وقعت في حال قبل أن يبلغ. وأما صلاة الظهر، الصبي هذا اللي صلى ينويها صلاة الظهر، لكنها نافلة لوصف يتعلق به هو لا بها هي. نعم. وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهر في الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم الظهر والعصر، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء، لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه ما أدرك جزءا من وقت الأولى. وإن بلغ في وقت الفجر، هذه المسألة فيها أسئلة. الأولى، إذا طهرت المرأة أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر قبل خروج وقت الثانية مما يجمع بعضهما إلى بعض، فذكر المؤلف أنه تلزمه الصلاتان الأولى والثانية، والصحيح أنه لا تلزمه إلا الثانية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية أخرى: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولم يبين أن عليه الظهر، ولأن الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس في صحته نظر، وحتى لو صح عنهما فالدليل يخالفه، فالصواب أنه لا يلزمها إلا ما أدركت وقته فقط. فإذا ظهرت قبل مغيب الشمس ماذا يلزمها؟ العصر فقط. وكذلك إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر. المسألة الثانية المناقشة الثانية، قوله: وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء. الصواب أنه لا يلزمهم لا مغرب ولا عشاء إذا كان ذلك بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. فإن الآية والأحاديث تدل على ذلك. أما الآية فقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل فقال: وقرآن الفجر. ولو كان وقت العشاء متصلا بالفجر فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس. ثم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث جاء جبريل، كلها صريحة بأن منتهى صلاة العشاء نصف الليل. وإذا كان هذا هو المنتهى فلا يمكن أن نزيد الوقت من عند أنفسنا، ولأن القياس ثابت، فإنما بين الفجر إلى الظهر نصف النهار، وما بين صلاة العشاء انتهاء صلاة العشاء إلى الفجر نصف الليل، فكان هذا مقابل هذا. وأما قوله رحمه الله لأن وقتهما وقت لكل واحد منهما حال العذر فأشبه ما لو ما أدرك فأشبه ما لو أدرك ما لو أدرك ما لو أدرك جزءا من الوقت الأول فهذا من نظر أولا قبله إن الوقت وقت لكل واحدة منهما حال العذر صحيح لكن هذا في من يلزمه الصلاتان هذه واحدة ثم إن هذا منقوض بما لو خير بعد دخول وقت الظهر هل تتمها صلاة العصر؟ أتاها الحيض بعد دخول وقت الظهر في منتصف وقت الظهر أتاها الحيض ولم تصل الظهر هل تلزمها صلاة العصر لا إذن ما الفرق وقوله فأشبه ما لو أدرك جزءا من الوقت الأولى هذا غريب لأنه إذا أدرك جزءا من الوقت الأولى فقد أدرك الوقتين جميعا إذا أدرك جزءا من الوقت الأولى فالثاني بالتأكيد أدركها الله أحيانا تجري من العلماء الفطاحل أشياء يعرفها صغار طلبة العلم وهذا يدلنا على أن الإنسان بشر مهما كان لا بد أن يدخل عليه النقص نعم وإن بلغ بس سطري وإن بلغ وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لأنها يختص بها وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض أو شرب دواء وعلى السكران لأن عمارا أغمي عليه فقضى ما فاته ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية فوجبت عليه كالنائم اللهم استعان تجب الصلاة على المغمى عليه لمرض الصحيح أنها لا تجب أن من أغمي عليه لمرض لا تجب عليه الصلاة لأن هذا الإغماء بغير اختيار ولا يمكن قياسه على النائم لأن النائم إذا أوقظ إيش استيقظ إذا أوقظ استيقظ وإذا سمع أصوات عنده أحس بها بخلاف هذا وأما قوله لا تثبت عليه الولاية كالنائم فسبحان الله نحن الآن في مقام الولاية ولا في مقام وجوب الصلاة أحيانا يجبون الأقيسة غريبة طيب وأما من شرب دواء أو سكر فإن الصلاة تجب عليه لأن هذا حصل إيش باختياره فلزمت والسكران من باب أولى لكن قد يقول قائل ألستم تقولون إن تأخر الصلاة عن وقتها متعمدا فإنه لا يقضيها قلنا بلى لكن هل هذا شرب الدواء لئلا يصلي إن شربه لئلا يصلي قلنا ما تقبل صلاته بعد ذلك ففي السكر إن سكر لئلا يصلي فإنه لا يقضيها لأنه كالذي أخر بدون سكر وبدون شرب دواء وإحنا نمشي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى فصل وما وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن أراد الجمع لعذر فإن جحد وجوبها سفر بسم الله الرحمن الرحيم قال ما وجبت عليه الصلاة لم يجد له تأخيرها عن وقتها لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا استثنى كان ذاكرا له فإن كان ناسيا صلاها إذا ذكر لقول النبي عليه وسلم من نام عن صلاة ناسية فليصليها إذا ذكرها قادرا على فعلها. هذا فيه نظر، لأنه ما من إنسان إلا واقدر، فلا يقول إن صلاة ما أقدر أصلي الآن أخرها إلى الوقت الثاني. فالصواب أن الإنسان يصلي على حسب قدرته، ولا حاجة أن يستطيع القادر على فعله إلا لمتشاغل بتحقيق شرطه. هذا أيضا فيه نظر، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الأصحاب الذين استثنوا هذا قالوا إلا لمتشاغل بشرطها الذي يحصله قريبا، بشرطها الذي يحصله قريبا، مثل لو كان معه ثوب يحيط فتضايق عليه الوقت وليس عنده إلا هذا الثوب، فهل ينتظر حتى تتم خياطته ثم يصلي بعد الوقت، أو يصلي في الوقت عريانا؟ هذه المسألة. الصواب أنه يصلي في الوقت عريانا، لأن الوقت مقدم على كل شيء، إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها، فهنا تدخل في المسألة الأخيرة. قال ومن أراد الجمع لعذر، فصارت في كلام المؤلف قادرا على فعلها متشاغل بتحقيق شرطه. هذا كله فيه نظر. ها؟ كيف؟ إيه. الثاني أن هذا الاستثناء غير صحيح، فلنقول صلي الصلاة لوقتها إن تمت شروطها ثلاث، وإن لم تتم فما استطعت فافعل، وما لم تستطع يسقط عنك. نعم. ومن أراد الجمع فإن جحد وجوبها. لا تكره هذا ما بقوله. نعم. فإن جحد وجوبها كفر، لأنه كذب الله تعالى في خبره، وإن تركها تهاونا منها. أين خبره؟ هذا أمر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي مفروضا. نعم. وإن تركها تهاونا بها معتقدا. نعم. كذب الله في خبره، هذا وجه. والثاني أنه خالف أو أنكر ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، فإن وجوب الصلاة أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، كمن أنكر تحريم الزنا مثلا. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى من عاش في مكان بعيد، ومن كان حديث عهد ويجهل وجوب الصلاة، فهذا إذا أنكر فلا شيء عليه ولا يقبل. عمر رضي الله عنه أنكر آية من القرآن لأنه لم يعلم بها، في قصة الرجل الذي سمعه يقرأ سورة الفرقان بغير ما كان الرسول أقرأها عمر، فأمسكه وأنكر عليه وقال هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أقرأها، فقال نعم هكذا أمر. نعم. فالمهم أن من أنكر الشيء لجهله به فإنه لا يكفر. نعم. وإن تركها تهاونا معتقدا وجوبها وجب قتله، لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين، إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. التوبة الآية الخامسة. نعم. أنا جاهل، أنا عندي متن هذا. نعم متن الأولين ما هو تكون هذا أبدا، ولهذا اللي عندي نعم إنه موجود هنا تسأل عليها في الحاشية. نعم. فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا الأولى هي الظهر، يقولونها الأولى حين تدحر الشمس يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. وأول وقتها إذا زالت الشمس، إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس أن النبي مال عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وعلامة ذلك صار لكل شاخص ظل، كل شاخص في قائم يكون له ظل، كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل. صح صح. فإذا بدأ يزيد بعد تناهي نقصانه فأول زيادة ولو كالشعرة في علامة الزوال، في علامة الزوال، يتضاءل بالكلية. اللهم إلا في خط الاستواء، لكن بالنسبة لمن قبله من قبل، لكنه في الشتاء يكون كثيرا وفي الصيف. هل نعم من أصل هذا الشيء أكون الظل الذي زالت عليه الشمس؟ الثاني الظل الذي زالت عليه الشمس. فلو فرض أن الشمس زالت على ظل بقدر نصف الشاخص فإننا نضيف إليه، لا مو نصف الشاخص كامل، ويكون ما بين أصل الشاخص إلى منتهى الظل طوله مرة نصف. لماذا؟ لأن الظل الذي زاف عليه الشمس لا يحسب. أمين هذا الظل؟ نعم. ها؟ ما فهمت؟ طيب، هذا مثلا إذا طلعت، ضع شيء قائما هكذا، إذا طلعت الشمس فظله طول، ما ارتفعت نقص. إذا بدأ الظل يزيد بعد النقص فهذا علامة الزوال، زوال الشمس. ضع عليه علامة، هذا حط مثل خط من شيء علامة، ثم لا يزال الظل ينمو. إذا كان من هذه العلامة إلى منتهى طول هذه انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ولا تحسب الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا ليس لا يحسب. هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ظل كل شيء مثله. نعم. هي ستضاف، ستضاف إلى العصر إذا قدرنا العصر ظل كل شيء مثلين. في سؤال شيخ؟ في أسئلة؟ أي كل ما وضعنا نتحدد؟ أنتم محددين يا شيخ كل فصل. ما هو الشيء؟ خلاص ما في سؤال. لما روى ابن عباس لا يحتاج إلى شرح، ما نخلي. ها؟ نعم. انحرف إيران. درس الشيء اللي يحتاج إلى تحيين لا بد منه. نعم هذا هذا حديث الورقة. صحيح. والعلماء مختلفين في بعضهم يقول نعم. لأنه أول ما صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فرضت عليه الصلوات. وهي أول أيضا جبريل. نعم. قال. عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر، وفي المرة الأولى حين زالت شيء مثل الشراك، ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت بين هذين في حديث طويل. الترمذي هو حديث حسن، ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، وأفضل تعجيلها حديث أبي بوزة. طول الظل أي بدء طول الظل، بدء طول الظل لحديث أبي بوزة إلا في شدة الحرب، فإنه يستحب الإبراد بها لقول النبي عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحرب، فإن شدة الحر من فيه إنه عليه. الإبراد معناه الصلاة حتى يبرد الوقت، يعني إلى قرب العصر يبرد وهل الأمر هنا رخصة أو عبادة؟ فمن العلماء من قال إنه رخصة، وبناء على ذلك إذا كان الأهول للناس ألا يبرد فإننا من قال هو عبادة، وبناء على ذلك يسمى الإبراد مطلقا ما لم يشق. فعلى أن الوجه الأول أنه رخصة نقول الإبراد في زمننا لا داعي له، مكيفات في وجه المكيفات والبرود يعني. ومن قال أنه سنة قال يسمى الإبراد ولو لم يكن هناك أدنى مسألة. يكون انتهاء وقت الظهر، يكون انتهاء وقت الظهر طول الشيء ما هو نصف. نعم يكون قليلا وقت الظهر لانه يبرد والبروده ما يجوز. هذا كله من الاخر الى قرب ساعه العصر ياخذ كثيرا، يعني ساعه الظهر. مثل صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر فقد حدث. نعم. ما يدري على كفر هذه استدل بها من قال صلاة واحدة توجب الكفر لأن حبوط عنه إلا لكن ما جاب الآخر العلماء الآخرون قالوا المراد إما عمل ذلك اليوم فهو ذلك اليوم، أو المعنى حدث أي قارب الحبوط. قارب الحبوط حدث يعني قارب الحبوط، مثل ما يعبر إلى دخل الخلاء يعني قارب الدخول. نعم هذا تحريف لأنهم قالوا بناء ترك صلاة واحد أو لا يكفر مطلقا بترك الصلاة. المعنى الصحيح أن حبط عمله الذي أظهر الله أعلم إما ذلك اليوم أو حبط عمله لو صلاها فإنه لا تقبل. باقي واحد باقي واحد. لا أول وقت أرسل لا أقبل ما أرسل موجود، لكن قالوا منه لأنك في وقت الحر تنشغل، والإنسان ينبغي له في صلاته أن يزيل ما يشغله كما أذر النبي عليه الصلاة والسلام خميصة. هنا كان قلنا سنة، لكن إذا كان أرفق بالناس سوى ذلك فقد المفروض ما أجله أفضل. ثم العصر وهي الوسطى لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلوا وسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصلى بي العصر ظل كل شيء، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر. رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول برزة في حديثه الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحل في أقصى المدينة والشمس حية، متفق عليه. والفرق بين الحديث بعيد، يعني حديث أن يصير ظل كل شيء مثلي وحديث الشمس ليس بينهما فرق بعيد، لأنها إذا اصفرت فقد صار ظل كل شيء مثلي، وإذا صار ظل كل شيء مثلي أبت الاصفرار. ولكن يبقى هل ينتهي الوقت في هذا أو يمتد إلى الغروب؟ إلى غروب، لكن ما بين هذا الوقت والغروب وقت ضرورة، امتداده إلى الغروب. قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وليس المؤلف جاء بهذا اللفظ لأنه أوضح من قوله فليتم صلاته، لأن هذا ليس فيه إشارة إلى أنه أدرك، فيه الأمر بالإتمام، وهذا يحصل سواء أدرك أو لم يدرك. على كل حال قد ثبت من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. سمي شيخ عندهم أسئلة؟ ما عندهم أسئلة. عندهم ما كان بشيء على قدر. نعم أين ثبت ذلك فقد أدرك العصر أدرك الصبح فصل. ثم المغرب واحد. لا يلا يعني مثلا إذا قبل نصف العصر يعني ماذا تمسك هذا عاد ينظر إذا كان ناسيا أو نائما فصلاته صحيحة. يعني نعم أقول حد للوقت إلى أن يصير ظله. فقال جبريل الوقت ما بين هذا الوقتين. ابن عاص قال ما لم تصفر الشمس، فهذا يدل على عبد الله بن عمر حتى عمره لا بن عمر بن عاص ما لم تصفر الشمس. قل يا شيخ عمر ولا عمر عندنا يقول لكن الآن نختبر المصحف هو من حديث عبد الله بن عمرو. نعم وهنا كيف رجعت وهنا من حديث عمر، لكن يراجع الأصل. إذا تبين حديث عبد الله بن عمرو صار والتحقيق يحتاج تحقيق وتحقيق. ها؟ ما نسي. العمدة؟ أي عمدة؟ عمدة الأحسان لا لا الصرحة. العمدة الصرحة. العدة شرح العمدة الأحكام بابن دقيقة. على كل حال صحيح مسلم قال مهم مشكلة يراجع إنما هو أفضل الوحيد عبد الله بن عمرو معروف عبد الله بن عمرو. نعم. فصل. ثم المغرب وهي الوتر، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب ثم قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. رواه مسلم. حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق ويكره تأخيرها. من حاشي الشيخ رقم 205. على كل حال هي عام يعني كيف ما نبه على الأول ثم إحاكي الشيخ على مختصر صحيح مسلم وتركها الأصل يشعر فليس من الأصل ولا لا يا شيخ؟ أقول أحسن الله إليك. حالك هنا يقول: انظر مختصر صحيح مسلم إحاكي على المختصر وعدم إحاكي. ربما يشعر بأن الخطأ إنما وقع في المختصر ليس في الأصل. ما أدري والله عندي منك يراجعوا العدل. نعم. ويكره تأخيرها عن وقتها لأن جبريل عليه الله عليه وسلم في اليومين في أخيرها. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا وجبت الشمس. متفق عليه. والصحيح عدم الكراهة. صحيح أنها كغير الوقت فيها موسع ولكن الأفضل تقديمها. لما عنده هذا مراد. نعم. فصل. ثم العشاء. وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره ثلث الليل. لما روى النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. حديث ابن عباس في صلاة جبريل. وحديث ابن عباس في صلاة جبريل في صلاة فمثله. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. وعنه: آخره نصف الليل. روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. رواه مسلم وأبو داود. أفضل تأخيرها لقول أبي برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر. متفق عليه. يستحب أن يراعي حال المأمومين لقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء يقدمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. متفق عليه. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. كل ما ذكره صحيح. والصحيح أنه يمتد الوقت إلى نصف الليل. لما ولعل الخلاف بين حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر هو أنه هل المعتبر في الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس. فإنما بين طلوع يكاد يكون هو الفرق بين الثلث والنصف لا سيما في أيام الصيف. وعلى كل حال وجناه أن حديث جبريل إلى ثلث الليل يعني الفعل إلى ثلث الليل. فإذا جاء ثلث وصل والنهاية إلى نصف الليل. وإذا قدر أنه لا ننصح لا هذا الوجه ولا هذا الوجه وجب الأخذ بالزيادة معه زيادة علم. فعلى هذا يكون المعتمد في صلاة العشاء نصف الليل. وقوله جواب في هذا نظر، في هذا نظر عظيم. لأن أمر الشيخ رحمه الله في الجواب يعني وقت الأداء فهذا أمر الشيخ رحمه الله في الجواب يعني وقت الأداء فهذا أصل لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن ترى الشمس فقد أدرك العصر. وإن كان مراده بالجواز هذا